هنا القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. أصدقائي أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، وما زال البحث جاريا عن المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. أصدقائي أنا سعدت جدا باللقاء معاكم خلال الشهر الكريم وأغنيات الشهر الكريم اللي سمت بينا في روحانيات عالية جدا، لكن وإحنا بنحتفل معاكم بالعيد ولسه إحنا في أجواء العيد حتى لو كان خلص من يومين، لكن لسه بنعايد على بعض ولسه بنعايد على مصرنا. كل الضيوف اللي التقيت معاهم خلال الشهر الكريم قالوا إحنا عايزين نعايد على مستمعينا الكرام، لأن إحنا بنسعد جدا باللقاء معاهم، وعلى ما أعتقد أنتم كمان سعدتم بلقائهم. كل ضيوفنا اللي التقينا معاهم خلال الشهر الكريم هيقدموا لكم أغنيات العيد، ونبدأ بالأستاذ الدكتور محمد شبانة لأنه اختار يا ليلة العيد. أصدقائنا أصدقاء سر المغنى والمعنى، ويستمر المغنى والمعنى معكم في الاحتفال بالعيد الكريم عيد الفطر. وبما أن كان الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ فنون الأداء بأكاديمية الفنون احتفلنا معاه بأولى سهرات رمضان، فنحن نحتفل معاه بالعيد أيضا. وبسأله في البداية إيه أغنية العيد عندك؟ أنا بشكر حضرتك جدا على هذا الكرم اللي بيشرفني، وطبعا بقول للسادة المستمعين كل سنة ومصر كلها بخير وبسعادة وفي أفراح دائمة، وربنا يتقبل منا جميعا يعني صيامنا وقيامنا وصدقاتنا في الشهر الفضيل. العيد حقيقي، العيد عندنا في أنا من الأقاليم، وعندنا في الأقاليم العيد هو ليلة العيد. ليلة العيد بقى اللي فيها ذكريات وفيها حكايات. يعني أولا ليلة العيد بيبقى من قبلها بكام يوم بقى احنا قاعدين بنعمل بقى كحك العيد وابويا الله يرحمه بتاخد السجات الفرن وانزل بقى يا محمد انت واخواتك ودوا السجات الفرن جابوا السجات الفرن، ونقعد بقى ننقش كلنا ونسهر لصلاه الفجر وصلاه العيد. يعني النوم في ليله العيد يعني يكاد يكون مش موجود. وطبعا بنظل بقى حتى صلاه العيد، طبعا مجرد ما بيعلن فضيله الامام انه غدا هو اول شوال على طول بنسمع أم كلثوم في الإذاعة وفي التلفزيون يا ليلة العيد أنستينا. فأنا بتصور أن ده شعار يعني حاضر ومستمر وموصول بوجداننا، أنه مجرد ما نسمع حتى من قبل ما نعرف أن الشهر يعني خلاص بكرة ما فيش صيام، ساعة ما بنسمع بنبقى عرفنا خلاص. فطبعا أغنية يا ليلة العيد أنستينا هي أغنية بتبرهن على شعبية أم كلثوم، لأن أم كلثوم رغم أنها فنانة كبيرة جدا جدا ومدرسة ستظل حاضرة في وجدان الكل لمن يستمع إلى اللغة العربية إلى أبد الأبدين، إلا أنه أم كلثوم أيضا حققت شعبية كبيرة جدا. إحنا كنا بنتكلم في حلقة شهر رمضان لو تفتكر حضرتك أن معظم اللي كانوا بيغنوا فنانين زاوي نزعة شعبية. أنا عايز أقول لحضرتك أن أم كلثوم في ليلة العيد بتؤكد شعبيتها. وكمان الجميل في الغنى انه ده لحن رياض السنباطي وكلمات احمد رامي، ودول يعني اسطوات الغناء المتقن بالزبط. والغنى الاليت والغنى بالزبط. يعني حاجه راقيه كده والحب ده يبين ان الفن بيلتقي بوجدان الناس. يعني انا مش مطلوب علشان ابقى قريب من وجدان الناس او وجدان الشعب او وجدان الطبقات تعالى عليهم لا اتعالى عليهم ولا ولا, ولا, ولا أهبط بذوقهم بالعكس. فأم كلثوم هي من الفنانات الكبيرات اللي ارتقت فعلا بذوق وأثرت وجدان المستمع العربي. وأنا عايز أقول لحضرتك أنه مجمع اللغة العربية قال أنه أم كلثوم يعني قدمت للعربية خدمات جليلة بغنائها للقصائد من كل شعراء العالم العربي. فيا ليلة العيد أنستينا وجددت الأمل فينا يا ليلة العيد. أنا بتصور أن احنا فعلا يعني محتاجين دوما أن يتجدد بداخلنا الأمل، لأنه الحياة من غير أمل بتبقى يعني نهاية الطريق. وإحنا مش عارفين نعيش بالأمل، ما إما مش هنعرف نكمل. إحنا هنعيش بالأمل، وهنعيش بالأمل المتجدد ببهجة الأعياد بتاعنا. وكلنا بنقول لبعض في صباح هذا اليوم المبارك كل سنة وكل المصريين بخير وبسلامة، وكل سنة أيام المصريين كلها أعياد يا رب. وكل سنة ومصر عصية على المؤامرات وعصية على الأحقاد، وكل سنة والمصريين قلب واحد وإيد واحدة مستشرفين مستقبل جميل بنأمله. يعني ربنا يعوض صبرنا الكثير بكل الخير وكل السعادة. كل سنة وكل مصر طيبة وبخير وسلام، عيد فطر مبارك. كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك يا رب، وعلى الأسرة الكريمة وعلى أسرة الغناء وعلى مصر كلها. كل سنة وحضرتك طيب الأستاذ الدكتور محمد شبان. شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب. ليلة العيد كانت فينا وجدت بنلتقي بالأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الأستاذ بأكاديمية الفنون وبقول لها إيه أغنية العيد بتاعتك. العيد فرحة. العيد فرحة. صفاء بالسعود. صفاء بالسعود. طبعا أغنية يا ليلة العيد طبعا كلنا يعني ما ينفعش العيد من غيرها. يعني هو بصي حضرتك ما بيجيش رمضان إلا لما نسمع رمضان جانا. وبيجيش العيد أول ما نسمع ليلة العيد خلاص عرفنا نعرف طبعًا. إن طبعا وإحنا الحقيقة من قبلها من قبل العيد بخمس أيام كانوا نبدأ نسمع في التلفزيون يبدأوا على طول يجيبوه يا ليلة العيد. دي من الأغاني الرئيسية اللي كانت يعني خلينا نقول المكون الثقافي بالنسبة لي للعيد. ولكن أنا من جيل يعني أصغر شوية فاتربيت على الأغنية اللي حضرتك تقولي الأغنية اللي بتعبر عني يعني. فالأغنية هي العيد فرحة لأن الأغنية دي أنا كنت طفلة صغيرة وكنت يعني بلبس لبس العيد على صوت صفاء أبو السعود وهي بتغني. هي مطربة يعني أقدر أقول مؤدية أو مغنية للأطفال. العيد فرحة أجمل فرحة يملأ علينا. الأغنية جميلة كلماتها بسيطة ولحنها بسيط ولحنها يعني مش معقد والآلات الموسيقية المكونة كأي الأغنية كلها بسيطة ومعبرة. والحقيقة التصوير بتاع الأغنية أنا كنت أقول لحضرتك كده دكتور تالي التصوير ساعد كمان. التصوير ساعد جدا طبعا وهو الحقيقة اللي عكس لينا إحنا كأطفال صغيرين في السن ده عكس علينا حالة الفرحة بالألوان المبهجة اللي موجودة لأن دايما الصوت والصورة أو الفنون أما بتجتمع مع بعضها بتكون أكثر تأثيرا. يعني ما بنتكلم عن الموسيقى لوحدها طبعا الموسيقى هي أكثر الفنون وصولا للوجدان على طول أو تخترق الوجدان. لكن هي لغة عالمية كمان يعني أي واحد بيكلم إنجليزي عربي هندي بيقدر أنه يسمعها على طول. لكن ما بتقترن هنا بالكلمة بيبقى ليها تأثير أو واقع لأن الكلمة هنا هي المؤثرة مع الموسيقى. أما بتبقى كمان بتقترن بقى مع فنون أخرى الفنون البصرية والألوان والإبداع البصري لبس صفاء بالسعود نفسه طبعا يعني لبسها والأطفال والجنينة التصوير في الجنينة وماسكين البالونات بيعكس علينا حالة من الفرحة والبهجة الحقيقية. نروح نمسك بلالينا على طول. طبعا هي كمان صفاء بالسعود حقيقة وده هيخلينا نتكلم قبل ما نسمع الأغنية. يعني حتى أغنية الأطفال كلها كانت شيء مهم جدا. يعني إحنا دلوقتي لما بنحب نعلم ولادنا يغسلوا أسنانهم بنجيب لهم الأغنية ديت. على فكرة كنت لسه هذكرها لحضرتك والله. كانت احتفالات عيد الطفولة يعني في الفترات السابقة كان الحقيقة في احتفالات وطنية بتتعمل كانت كبيرة وكانت مهمة. احتفالات عيد الطفولة كانت من أهم الحاجات اللي كانت بتتعمل وأتمنى من السادة المسؤولين إن عيد الطفولة يرجع تاني يبقى ليه احتفالية كبيرة ونجمع أطفالنا وولادنا كلهم على أغنية أو أوبريت عن الطفولة يبقى كله. يعني إحنا عندنا نقص وعندنا عجز في الأغنيات اللي مش عجز يعني مش موجودة ولكن الأغنيات اللي بتقدم قيم. في بعض الأغنيات طبعا يعني أغنية بتاعت نانسي عجرم الحياة شخبط شخبيط برضو طبعا من الأغاني الحياة يعني في بعض الأغنيات بس محاولات بسيطة جدا يعني. محاولات صغيرة لكن حضرتك عارفة لو يتعمل على إحساسها بالأمومة إنها جابت بنات خلاها تعمل كذا أغنية للبنات يعني. وفي يعني كذا أغنية الحياة للأطفال الحلوة اتقدمت في الفترات الأخيرة. بس أنا بتكلم على أغاني هادفة أغاني نقدر إن إحنا نجمع عليها أولادنا تاني يبقى أغاني بتدي قيم بشكل غير مباشر زي وبتعلمهم زي ما علمت الأولاد إنه يغسل أسنانهم وكل واحد يبقى له فوطة. الأوبريت اللي كان قدمه عبد المنعم مدبولي فقد إيه كمان الأوبريت ده كان الحقيقة إن أنا شمس البرتقاني عليها ليا يعني حضرتك عارفة أغاني قد إيه كلها كانت بسيطة بس كان احتفال كنا كلنا بنتجمع عليه. الأوبريت يفضل عايش على الأقل طول السنة نفضل إن إحنا نقدمه فنتمنى عودة ودي طبعا هيخلينا نرجع للعيد فرحة هي اللي عملته العيد فرحة طبعا بالطريقة طبعا دي. طبعا العيد فرحة هي كان ما بقول حضرتك كان اللحن الجميل كان صوت صفاء أبو سعود في شبابها بصوتها المبهج اللي كله فرحة وحركتها الراقصة البسيطة طبعا. اللي أي طفل يقدر يعملها يعني مش راقصة بالية بس أي طفل أو طفلة يقدر يعملها بيتأثر الطفل بسرعة وهنا كان للألوان وفن الجرافيك وفن الجرافيك دلوقتي من الفنون المهمة اللي بتلعب في حياتنا دور وتأثير غير طبيعي يمكن وإحنا مش حاسين دلوقتي كل حتى السوبر ماركت لو حضرتك بتشتري حاجة لو أي حاجة كل هو بقى أصبح فن جرافيك حتى في السوشيال ميديا بالنسبة لنا هو أصبح فن جرافيك. ففن الجرافيك بقى عليه دلوقتي حمل كبير يعني وتأثير كبير عنصر رابع من عناصر الأغنية لو كونت الكلمة واللحن والصوت بقى الصورة. فالصورة كمان عليها كان دور كبير قوي في الأغنية دي، إنها تبقى عايشة في وجداني الحياة من وأنا طفلة صغيرة. كل سنة وحضرتك طيبة ودايما العيد فرحة معاكي، ويا رب دايما في نجاح وتألق الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى. وحضرتك طيبة، وأنا اللي سعيدة بوجودي مع حضرتك، وأسعد دايما وأتشرف بوجودي مع حضرتك ووجودي في الإذاعة المصرية. شرفنا بالحضور الاستاذ الدكتور اشرف عبد الرحمن، الاستاذ باكاديميه الفنون، وقال انا عايز اعيد. اولا كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب استاذ هاله، وكل مستمعينا بخير ان شاء الله، وعيد سعيد علينا كلنا. يا رب عيد على مصر كلها بخير يا رب. قبل ما ندخل في الاغنيه اللي اخترتها تعيد بيها او الاغاني، عايز اقول العيد قضيته فين زمان؟ مكانك كنت صغير يعني. انا كنت صغير، انا طبعا متربي في قريه في ريف. فكان العيد ده هو ده العيد. العيد كان له مذاق خاص مختلف تماما عن العيد اللي انا عشته هنا. يعني بقى لي 25 سنه في اجواء القاهره. لم اشعر اطلاقا بجمال وحلاوه العيد في القريه. رغم قريه فين الاول؟ انا المحله الكبرى. طبعا القرية جنب محل الكورة الهياتم ما يعني ما بين المحلة وطنطا. يعني القرية أساس الطرب والمغنى الأصيل والاحتفالات كلها. السيد البدا والحاجات الدينية وكلها. فأنا عصرت فترة جميلة. طبعا لا يمكن يكون العيد في القاهرة زي ده. لا يعني أقول حضرتك رغم قلة الإمكانيات ما فيش طبعا جو الترفيه اللي موجود في القاهرة يعني الملاهي الحدائق المنتزهات ده مش موجود هناك. ولكن هناك رغم بساطة هذه الحاجات اللعب اللي كنا بنلعبها المراجيح والحاجات البسيطة دهيت ولكن كان أجواء العيد والحساس عيد فعلا يعني كان له جو تاني مختلف تماما عن القاهرة. صلاة العيد حتى رمضان كمان وصلاة العيد كنا نصلي في الملعب الكرة نسميه النادي كنا كلنا نروح نصلي في البلد كلها وبعدين كان في ميزة زمان طبعا في قرية ان احنا كان كله عارف بعضه. دلوقتي انا بروح ما يعني ما اجيال كتير خلاص العدد كبر والناس كترت وبقت الصفات المدنية او المدينة طغت على حتى على القرية على القرية يعني دلوقتي ما عادش حد مثلا بيربي مثلا طيور في البيت زي ما بيقولوا زمان او يخبز ما عادش بقى في طابور العيش على دلوقتي بقى طوابير عيش وبقى بيشتري كل حاجته من السوق زي القاهري ما فرقتش يعني انما كان زمان لا كان موضع مختلف انا عايش واللبس جديد بقى كان لازم لبس جديد كان ده شيء اساسي كنا زمان كمان بحضر اللبس ده قبلها بشهرين ثلاثه وما ينفعش البسه ولا انزل بيه قبلها فبيبقى الواحد قاعد شهرين على اشتياق يلبس اللبس الجديد ده كانت حاجات جميله ذكريات جميله طبعا كل زمن ليه جماله يعني اولادنا دلوقتي اكيد هم بعد كده هيقولوا ان زمانهم كان جميل فدي سنه الحياه ثلاث المرح وثلاثي النغم واغنياتهم مع علي اسماعيل مش عارفه يعني هل وانت جبت سيره اللبس الجديد فاني اقدر اقول ايه الاغنيه اللي هتاخدها للعيد وتعيد بيها على فكره الثلاثي المرح وانا كنت صغير كنت جاي اذاعه وكنا عندنا الاذاعه كانت شيء اساسي انا اخويا الكبير مهندس خالد كان دايما بيذاكر على الاذاعه كلنا زمان فكنا نشغل اذاعه كان التلفزيون قليل قوي ما كانش في التوك شو بقى ولا الكلام ده فكنا نقعد نذاكر فكان كنت اسمع انا غاوي موسيقى من طفولتي فكنت لما اسمع الثلاثي المرح انا ما كنتش متخيل ان دول ثلاثه بيغنوا مع بعض من كتر التناغم الهارموني اللي كان بينهم وكان صوتهم اقرب لقلبي كطفل ليه بقى لان انا لما كبرت دلوقتي بقى بقيت استاذ في النقد يعني في الموسيقى عمال احلل بقى يعني طب ايه السبب ان الاغاني دي كانت بتنجح بتاع الثلاثي المرح وهو فعلا سماه بثلاثي المرح يعني كان يعني هو علي اسماعيل طبعا فعلا كان عنده حق لان كانوا بيضيف البسمه في صوتهم في فرحه في مرح لما طبعا قدموا اكتر من 70 اغنيه وعايز اقول ان ثلاثي المرح برضو معلومه تاريخيه لان بحثت عنهم يعني من حبي في اعمالهم الفنيه هم كونوا فرقه يعني هم ثلاثه وفاء مصطفى وسناء الباروني وصفاء لطفي كونوا فرقه موسيقيه سنه 1958 هذه الفرقه الموسيقيه الغنائيه المجموعه هم بيغنوا صوتهم قريب جدا من بعض نفس الطبقات الصوتيه وقريب من بعض واصواتهم على فكره كل رائعه علي اسماعيل اللي اختارهم مع بعض طبعا ده هو اللي انشاهم خريجين موسيقى عربيه كانوا خريجين موسيقى عربيه وهم لو كل واحده فيهم لما بتغني فرد صوتها حلو جدا سولو نسمعها انا سمعتهم في حاجات يعني موجوده تسجيلات ولكن هذه الفرقه توقفت سنه 1967 يعني من 58 ل 67 ما استمرتش حوالي 9 سنين يعني كان بيقولوا الزواج وكده يعني ابتعدوا يعني ولكن هو كان مشروع فني ظاهره البعض حاول يغني فردي بس ما نجحوش بعد كده لان الناس اعتادت على انهم يشوفوا ثلاثه مع بعض انا افتكر ان حد منهم غنى اغنيه فرديه وما نجحتش زي ما غنوا مع بعض طبعا هو لان هي كانت ظاهره غريبه وظاهره جديده علينا في الموسيقى العربيه كان زيهم الثلاثي النغم برده الثلاثي النغم مظبوط رجال ولكن الثلاثي المرح نجح اكتر واعماله كانت اكتر وبعدين فرقه رضا قدموا من خلالها اعمال كتير جدا وحاجات كتيرة جدا وطبعا ما ننساش عمل الأكتر من 6 أغاني شهر رمضان يعني مثلا وحوي وهجية أولاد والحاجات اللي هي بتاعت رمضان ده كلنا عارفين وصفحة رمضان وحاجات كتيرة جدا وبنعيد معاهم بقى طبعا بنعيد احنا النهاردة معاهم عملوا على فكرة حاجات العيد كتير يعني في أفراح العيد وفي أهلا بالعيد أهلا فستان العيد طبعا وفستان العيد جبنا سيرة اللبس وبعدين الميزة بقى في أغاني العيد بقى ان انا لاحظت ان مثلا في اهلا بالعيد اهلا اهلا هبص تلاقي علي اسماعيل مستخدم المزمار البلدي في حاجه في في في في المزمار البلدي ده اقرب للجو والبيئه الشعبيه بتاعتنا والجو الايه الاحتفاليات بتاعتنا العامه يعني في الناس الخطاء الشعبيه فده أجواء العيد فعلا. في نفس الوقت استخدم صوت الأطفال الكورال، تبص تلاقي صوت الأطفال، وبعدين الأطفال إيه مستخدمهم بشكل مش منظم بالشكل العشوائي بتاعنا في الأغاني الشعبية اللي هو كأنه في فرح وبنغني في مولد أو بنغني في مناسبة، فكله بيغني فالأطفال تحس إن هو مش موقفهم في الاستوديو. على فكرة صوت برغم إن أنت تقول مش منظم، بس أنا لما بسمع أحس إن طبعا ليه، لأن هو معيشك الأجواء هو قاصد كده، هو قاصد إن هو يدينا الأجواء، لأن طبعا علي سليمعين راجل مؤلف موسيقي وعنده الخيال التصويري بالنسبة للاستعراضات والتعبيري ان هو في الافلام بتاعته تبص تلاقي لما يعمل موسيقى او كده تبص تلاقي هو بيعبر عن مشهد حركي يعني لو مش شايف الصورة بحسها من خلال موسيقى الرقصات ده بيصمم، هو بيألف موسيقى على رقصات، يعني رقصات ده يعني بيتخيل شيء درامي. كذلك عندما لحن اغاني العيد دي انا متخيل وواثق ان هو قاصد ان هو يخلي الكورال بهذا الشكل، كورال الاطفال بهذا الشكل، ما جاتش كده هو يعني. نسمع معاك افراح العيد. كل سنه وحضرتك طيب الاستاذ دكتور اشرف عبد الرحمن. كل سنه وحضرتك يا استاذ هاله وكل مستمعينا بخير ان شاء الله. افراح العيد هلا ولبسنا جديد والله، افراح العيد هلا ولبسنا جديد والله، والايد في الايد يلا، والايد في الايد يلا، والايد في الايد يلا، والايد في الايد يلا. افراح العيد افراح العيد هلا، كلها أيام وتودعنا ونعيش العمل سنة، قول للأفراح بدري وتعب وارتاح وكري، قول للأفراح بدري وتعب وارتاح وكري، والإيد في الإيد يلا، أفراح العيد يلا، والإيد في الإيد يلا، أفراح العيد يلا، أفراح العيد أفراح العيد هلا. حتى الدنيا دي حوالينا زي الجديدة بعدينا، لابسين ألوان حلوة وفي كل مكان بنوة، لابسين ألوان حلوة وفي كل مكان بنوة، والإيد في الإيد يلا، أفراح العيد يلا، والإيد في الإيد يلا، أفراح العيد يلا، أفراح العيد أفراح العيد هلا. وياكم نقسم فرحتنا ومعاكم حولنا عادتنا وبكل ايدين ضحكة وبكل عينين ضحكة وبكل ايدين ضحكة وبكل عينين ضحكة والايد في الايد يلا افراح العيد يلا والايد في الايد يلا افراح العيد يلا افراح العيد افراح العيد يلا. سهرة العيد هتبقى هدية من كل الضيوف اللي استضفناهم في من خلال برنامجنا في رمضان. كل ضيف كريم كان معانا هيختار أغنية يعيد بيها عليكم. أنا جيت بالسؤال ده للأستاذة الدكتورة غنوة الموجي الأستاذ بأكاديمية الفنون، وهنعيد معاكي وتعيدي مع مستمعينا بإيه؟ والله أولا كل سنة طيبين. أنا طيبة ومصر كلها بخير يا رب. أنا بحب العيد على فكرة جدا وحاجات كده بجد بس مش هنرمي على ناس يعني عشان لا لا لا. ليه في البيت وصواريخ وبتاع بس مش مرة بنلبس برضو. بنلبس جديد بقى وكده لغاية لازم ده لازم ماما معوداني لازم ماما وبابا كان زمان على طول كنت بطلع عينها واحنا ماشيين في الشارع وعيط واتنطط وبتاع مش عايزة ألف دوري اللبس الجديد والسوري الأزياء الجديد يبقى معاكي كله والكحك اللي ماما كانت بتعمله ده لازم يعني هي اللي كانت بجد كانت تجيب مثلا مفيش جاهز بقى ولا كلام خالتي عمتي بتاع قرايبنا بقى نيجي نقعد مع بعض كده وكلنا نساعدها بقى وبابا كان ينقش اسامينا والله كان بتقول لك انت بتنقشي تلاقي بابا بينقش كمان لا كانت تقطع 6 حتت على عددنا انا واخواتي وتكتب وبابا يمسك المنقش هو اصلا بقى طبعا. فنون جميله يعني طبيعية. لا هو خريج زراعه بس بيحب الرسم والخط والكلام ده فيمسك المنقش يرسم على كل حكاية اسم واحد فينا وبعد ما تطلع من الفرن يقول له كلي بعضك الله يرحمه وبعد بقى ما الأولاد جم وبتاع بقى أضاف الأولاد بقى وكده الأحفاد يعني فذكريات العيد كتيرة ما تتنسيش يعني. طب وإيه أغنيات بابا اللي بتفكرك بالعيد؟ والله العيد دايما بيبقى فيه أفراح طبعا والعيد الصغير بالذات يعني زفاف خطوبة قراية فتحة أي حاجة بيبقى فيه يعني فاللي كان واضح دايما في المناسبات دي بابا عمل أفراح أغاني أفراح كتيرة من ضمنها اللي بحبها قوي زغروطة حلوة رنت في بيتنا بالظبط في وقف الخطاب سنتين على الباب شربات الفرح المهم يعني هو له أغاني الأفراح كتيرة فممكن يعني بلاش أغاني العيد بالزبط. أكيد اتقالت كتيرة يعني فأنا عايزة أنقي حاجة تكون ما اتقالتش كتير في الفترة دي لا وفعلا هو العيد بيبقى فعلا مناسبة للأفراح والخطوبة وشراء الشبكة وكل حاجة بالضبط يعني. وتضامنا مع العرايس والعرسان ربنا يسعدهم يا رب وما يحصلش بقى حاجات وحشة قدام بقت سمة العصر دلوقتي لا إن شاء الله كل عريس وعروسة بنهدي لهم الأغنية دي من أغنيات الموسيقار الموجي يستمر حياتهم الزوجية على يا رب إن شاء الله ومبروك زغروطة حلوة رنت في بيت لا خلاص زغروطة حلوة بحبها من الأغاني الجميلة جدا يعني فقريبة لقلبي ماما كانت تحبها وبابا كان يحبها جدا كل سنة وانت طيبة وعيد سعيد ويا رب دايما نسعد بوجودك معانا وبوجود الموسيقار الرائع محمد الموجي معانا كل سنة وانتم طيبين وانا بشكرك على اللقاء الجميل ده Thank you. عيدتنا واللي خطاب شرف عيدتنا وحياة حارتنا وبنات حارتنا زغروطة حلوة حلوة بتقول دي ليلة الهنا ليلتنا زغروطة حلوة رنت في بيتنا بتقول دي ليلة الهنا ليلتنا ولسه فاضي الكتاب وحنا ولسه فاضي الكتاب وحنا وتوحشينا يا منورتنا وتوحشينا يا منورتنا احنا وحارتنا وبنات حارتنا زغروطة حلوة حلوة. صديقاتي أصدقائي وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى، بنشكر من خلالها كل ضيوفنا الكرام الذين التقينا بهم واحتفلنا معاهم بأغنيات العيد. كل سنة وانتم طيبين، وبشكرهم مرة تانية. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.